اسم. حقيقي اسم. هو حد بياخد رزق حد. قال اجري يا ابن ادم جري الوحوش، غير رزقك لم تحوش. ده كان في زمان في حاره الكحكيين راجل عتقي غلبان اسمه مرزوق، حاطط القرمه بتاعته على راس الحاره وطول النهار يدقدق في الحتتين اللي في ايده وهو راضي بقسمته وحامد ربه على ما هو فيه. معلش يا سي محمد يا خياط، اهو الواحد بيسلي نفسه. والله انا عارف ازاي بس بيجيلك نفس تغني، يعني واحد زي حالاتي اكبر خياط في البلد ومكسبي قدك 300 مرة ما يهف عليا ضحكة من ساعة ما فتح من النوم لحد ما تخمت تاني. وين انت اللي مش لاقي تاكل وراك سبع عيال بيحزوا في قفاك، صبح تغني ونايم تغني، هو انت بجم حجر ما بتحسش؟ نحمده على كل حال، دي الارزاق على الله يا سي محمد. يا اخي تد نفسك شوي. طب والله ما تزني تاني الا رميك بقرمتك في وسط الحار. على ايه كف الله الشر، النهار فات على خير والمغربية دخلت وكلها حبتين ونقوم نروح. اعوذ بالله، راجل جبلة عديم الشعور. افتحوا يا عيال. مين؟ انا مرزوق. ابويا جه، ابويا جه، ابويا جه. حذروا جايب لكم ايه؟ عليكوا نور. امال فين امكم؟ هتروح فين؟ اهي مستنية راجلها، مستنية سبعها. الهي ما تحرم منك ولا من دخلتك عليا. يا سلام يا سلام على لسانك اللي زي السكر يا ام شوق. قلبي استكتروا عليا ان اغني وانبسط، هو فيه نعمة اكثر من كده؟ ألف حمد وألف شكر لك يا رب. يلا يلا يا عيال اغسلوا ايديكم الزير وتعالوا نتعشى. وبعد ما نتعشى تبقينا حدونا اللي انتوا عايزينه. طيب بس بس بس بس بس, بس. طيب بس لما نتعشى واللي تحكم بيه اموكم هو اللي يمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم دمها نعمة علينا. ناولني القلة بقى يا واد يا جلجل. يلا يا شوق، لما اشري الفول وشيليه، وهات الطبلة من فوق الشباك يا هتريد. عزم اختك يا بندق. يلا يا بسبسة. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صباح الخير يا ابو شوق. صباحك يا اخويا، ما تتمطعش كده ترمي كسلك عليا. قوم بقى احسن، انا نفسي النهاردة هستني على حاجة. اللهم اخزيك يا شيطان. ايه يا ترى؟ نفسي في الكنافة. الايه؟ بس وطي حسك لتصحي العيال. وده صباح ايه ده بقى؟ ما تحملش هم، اصلا انا بقالي شهر بحوش كل يوم نكلة لحد ما بقوا 6 ساخ اهم. بس انا خايف يا ام شوق للعيال ياخدوا على كده. يا اخويا اهي مره من نفسينا. خد السلطانيه معاك وانت خارج علشان تجيب فيها السمن. هي فين السلطانيه؟ اهي مع الف سلامه. بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. مرزوق، ام شوق ايه اللي جابك دلوقتي؟ هقول لك، بس والنبي ما تزعل ولا تزعل نفسك ابدا. ايه قولي اوام، حد من العيال جراله حاجة بعد الشر؟ امال ايه بس؟ الراجل محمد الخياط الله يجازيه راح اتفق مع شيخ التم انهم يخرجوك من الحرم النهاردة، وجايبين 10 رجالة واقفين لك بالعصيان والنبابين. ليه؟ عملت لهم ايه؟ الناس دول بيحسدونا ويكرهونا ليه؟ اعمل معروف بلاش تهوب ناحية الحرم دلوقتي. هم فاكرين انهم يقدروا يقطعوا عيشي، هو انا رزقي عليهم. والنبي ما تغير دمك وانت عيالك عوزاه. اسمع يا مشوق. نعم. احنا ما بقلناش عيش في البلد دي. روحي بيع القرمة والكم قالب والعدة اللي في الدكان، واصرفي منهم على العيال على بال ما ارجع لكم. يا نهار، انت بتقول ايه يا مرزوق؟ عايز تطفش؟ اطفش ازاي؟ ربنا بيقول اذا الواحد انسد رزقه في حتة يهاجر منها، وانا هدور على باب رزق اي بلد تانية وارجع لكم. وليه يا مرزوق؟ ما نعزل من الحارة وبلاش نسيب البلد. كفاية كده يا مشوق، استودعتك الله يا مشوق. مرزوق بقى يهون عليك تسيبنا يا مرزوق. كلها جمعة ولا جمعتين وارجع لكم ان شاء الله. ان ما كانش ليه نصيب ارجع يبقى لكم ربنا. بوسي للعيال يا ام شوق، والواد عفريت وديه لنقطة علي النجار، انا كلمته عشان يشغله عنده او يساعدك بقرشين ونساعد ربنا. انت بتعيطي؟ ما تبقيش عبيطة، احنا في الشارع. اشوف وشك بخير. مع الف سلامة يا مرزوق. الله يجازي ولاد الحرام. يا عيني يا مرزوق، من توهان عقله خد السلطانية معاه. فينا رجالة الفين رجلهم وخلوها بشر رجال. يا ريس دخلونيش معاكم، احنا طالعين على البحر المالح في سفر بعيد. معاكم ان شاء الله تروحوا السند والهند. انت محتاج حمل المركب مساح؟ لا حمل ولا يحزنون، مفيش الا السلطانية دي اللي تشافوا دماغك وتفت فينا. يا رجالة على بركة الله. صلي عن النبي. نطوف ببلاد بلاد ونعود للي وأحبابي هلا هلا صلي عن النبي دلوقتي وقعدوا ساكتين وانا احكي لكم الحكاية. ايه يا ترى؟ اوعى تكون قلت عقلك وسرقت سريقة. بشر هو اللي يسأل ربنا يتحوج لمخلوق. اقفلي الباب كويس يا بسبسة، تعالوا تلموا هنا اما افتح الشوال واوريكم الخير اللي بعته لكم ربنا. الله يا مصيبتي. الله ياوت مرجان، ما تتخضيش كده. هنعمل بده كله ايه والناس تقول ايه؟ ناس؟ ناس مين؟ حد له عندنا حاجة؟ هو النظيف يعمل حساب للناس؟ دي اسم وارزاق ولا يهمك. طمني قبل جبتهم منين؟ صلوا على النبي. الف صلاة عليه. بقى يا ستي البحر المالح اللي مالوش قرار. يا خبر زي بعضه، ده الموج بقى زي الجبال. يا مرزوق خليك راجل، الامر واحد والرأس واحد. يا نهار المركب بقى زي الريشة اللي روحها زي الفرحة على الطاقه ولا يربطها على وسطه واربو مجيد الحمول لبي الاشباك المرضى. الحمد لله مفيش حاجة الا السلطة ليا. البسها فوق دماغي واربط عليها شال العمة. روحنا بلاش، روحنا بلاش. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وراحت المركب 600 حتة. وبصيت لقيت نفسي متشعلق في لوح خشب والموج يشلني ويحطني لحد ما عيني ضلمت ودماغي لفت، ومرة واحدة اتنطرت على ارض جامدة ورحت في دنيا غير الدنيا. ما اعرفش فات عليا وانا في الحال ده قد ايه، وفتحت عيني لقيت نفسي في وسط ناس شكلهم عجيب وملمومين عليا وهم عرايا زي ما ولدتهم امهم، ومسكين في ايديهم الحرب والطبول عماله تدوي من حواليا زي الرعد، واتقدم الكبير بتاعهم وشغدني بعصايه. ايه اللي جابك هنا؟ اتكلم قبل ما تفارق الدنيا. انا فين قبلك؟ انت في جزيرة الامل، بين الجبال السبعة، في بحر الظلمات. الظلمات يا لطيف اللطف يا رب. انت ايه اللي جابك هنا؟ عدو ولا حبيب؟ لا لا لا لا، حبيب طبعا. ايه الدليل؟ فين السفارة؟ فين الهدايا؟ فين الاتباع؟ الاتباع والله كلهم غرقوا، لكن على كل حال معايا لك هدية عظيمة. فين؟ اهي اللي فوق دماغي. استنى اما فوق شال العمة من عليها. اتفضل. تاج تاج عظيم. محمد يا خيار، سلام عليكم. عليكم السلام. الا قولي انت ما تعرفش حاجة عن مرزوق العوتة ايه؟ هو غار من الحارة بقاله دلوقتي شهرين ثلاثة، ما حدش عارف مات بقى ولا راح في 60 داهية. انما ليه السؤال ده؟ اصل امبارح شفت واحد الخالق الناطق مرزوق بعينه، بس ايه؟ بس عقبال عندك بقى راكب فيتون بجوز خيل ملوكي إيه؟ ولابس قطنية ولا شهبندر تجار البلد. ايه الكلام ده؟ وده معقول؟ ده بصفة مش ممكن ابدا يكون مرزوق. طب اسمع، تعادل لنا على طريقه، وان كان هو مرزوق يبقى لازم اعرف لك حكايته بالتمام. وهو معقول يحكي لك؟ يمكن لقى كنز ولا سرق سريقة. والله عالي يا دنيا، يلا بينا. بس يا سيدي ادي الحكاية من طقطق لسلام عليكم. اما حكاية متلفة صحيح بقى، ده معقول حتة سلطانية تجيب لك ده كله؟ والله يا شيخ ومالك علي يمين ان زي ما بقولك. طب ده انا على كده اقدر اجيب الجزيرة بحالها. يا سيدي محب ما علينا، وحياة راس والدك مدام سلطانية جابت لك ده كله، لكن بايع اللي ورايا واللي قدامي ومشتري هدايا تطير عقلي شيخ الجزيرة واللي فيها. لازم اكون اغنى واحد في البلد دي، وعمر ابو حميد ما حد يغلبه. يا سلام، هدايا عمرنا ما شفناها. لسه كمان، اصل محسوبك خياط كبير، ده انا عامل بجانبك 30 بدله مشجره بالقصب. شوف ده شيء كتير. وادي 100 استام بالحرير المذهب عشان اهل منزل. جميل جميل. وادي 400 بدله بالنشانات عشان الحرس الخصوص. يا سلام، انت محب لنا جدا ولازم نجازي اخلاصك وولائك. العفو. انا محتار كفاك بايه. مش ممكن الاقي حاجه تعبر عن تقديري لك اكتر من اني اخلع عليك تاج الجزيره السلطانيه. وصاخب تعبان قلبه وحسابه مزود غلبه ومخليه مساء. ومعزوم تقضيها ومسيرها لفلان. خليها وعدل نفسك تلقاها صباح اتقلب وتدوها تلقاها.